صار مرافقنا يدب ايده شوق كبيره من بيعلم شو اشتقنا والسهرية الشوق بعيدنا صار الليل بهاك الميلو طل الصبح بموعدنا مرق الوقت وهرب الليل عدرو بالشوق.